ما من ظلمات الوحي فأتينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالكلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فأحد إخواننا المسافرين على هذا الدرس منذ ولادته منذ أمد بعيد توفيت والدته منذ أيام، ومن حقه على أهل هذا الدرس والمسافرين عليه أن يعزوه، ولكنه يكتفي من هذه التعزية بأن يقرأ الإخوة جميعا ثلاث مرات سورة الإخلاص عن روح القصيدة والدته، فليكن هذه تعزيتنا للأخ المسافر على هذا الدرس منذ إجاءته من بضع أعوام. وأنتم تعلمون أننا نقول إن معظم الفقهاء على أن القراءة عن روح الميت تصل إليه إن شاء الله إذا قمت بدعاء من القارئ يتضمن هذا الدعاء الرجاء والطلب من الله عز وجل أن يهدي ثوابه تلك التلاوة التي تلاها إلى روح هذه الإنسان. عز وجل أن يرحمنا أحياء وأموات وأن يحيينا على دين وأن يموتنا على شرعه وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا جميعا غدا تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. الحديث الثالث عن ابي عبد الله بن عمر بن كثير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال ممكن وان الحرام ممكن وبينهما امور مجتمعات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يمسك ان يرجع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كنا ولا نزال نتكلم في هذه الفقرة الأخيرة من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عرفنا القلب أولا، ثم تكلمنا عن أهميته وخطورته في كيان الإنسان، وكيف أنه هو القائد فعلا لحياة الإنسان السلوكي، ثم تحدثنا عن السبيل الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان من أجل إصلاح هذا الكف كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن السبيل إلى إصلاح قلوبنا ينطوي على ثلاث أمور: الأمر الأول العلم الذي لا بد منه، يتغذى به العقل فيؤثر العقل بواسطة هذا العلم على القلب تأثيرا مقبولا. الأمر الثاني العمل بموجب ذلك العلم، فقد شرحنا ذلك في الأسبوع الفات، وأوضحنا كيف أن العمل الذي شرعه الله عز وجل يفيد الإنسان فوائد عظيمة، من أهمها أن هذا العمل يكفر الخير من بعوناته ومن أمراضه ومن مكاسبه. وتحدثنا عن الأعمال وضربنا أمثلة للأعمال الصالحة وكيف أن لها تأثيرا غريبا على الفرد. الأمر الثالث الحال، علم وعمل وحال. وقلنا إن المقصود بالحال واسطة بين العلم والعمل، أمر اعتباري لا هو بعلم مجرد ولا هو عمل ناتج، ولكنه حال بينهما. وفسرنا الحال بثلاث كبيرات، فهو أولا الإكثار من ذكر الله عز وجل إلى لسانا وقلبا، ثانيا اجتناب أكل المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليه، ثالثا مجالسة الصالحين ومصاحبته. وفسرنا الموجة الأولى الذكر، وأوضحنا أثر الذكر على القلب، وقلنا إن الإنسان في ذلك الأمر لا يستطيع أن يذكر الله بقلبه مباشرة، فسبيل هذا الإنسان أن يذكر الله بلسانه حتى وإن رأى أن قلبه في بعض الأحيان غافل، ليروج نفسه على ذكر الله عز وجل بلسانه. فبعد فترة قليلة أو قصيرة من الزمن سيتحول الذكر من ثاني إلى ذكر قديم بلا شك. وإذا أصبح القلب ذاكرا فقد بدأت حياة القلب. تحدثنا عن ذلك في الأسبوع الفائت العشرين، ثم تكلمنا عن طرف من الدواء الثاني الذي يدخل تحت ما نسميه الحال، ألا وهو اجتناب المحرمات، اجتناب طعم المحرمات. ونواصل حديثنا في هذا الموضوع اليوم، وسوف نكمل شرح هذا الحديث ان شاء الله عز وجل. اكل الحرام طبعا من المحرمات، وربما كان من القبائح ان تاكل مال غيرك، أو أن تأكل مالا من غير سبيل الشرعي الذي شرعه الله عز وجل، وإن أكلته بإذن من صاحبه في الظاهر، هذا يسمى أكلا بالمال الحرام. فإذا ما أخذت طعاما أو مالا أو سيطرت على شيء من متاع غيرك ممن يملكه أحد غيرك من الناس بدون منه فهذا محرم، حتى وإن كان لقمة صغيرة، حتى وإن كان شيئا كافيا في نظر بعض الناس. إن لم يأذن لك صاحب المال أن تطعم هذه اللقمة، أو أن تشرب من تلك الشربة، أو أن تشغل مكانا يملكه هو بجلوس أو وقوف عليه، فأنت مرتكب لمحرم من المحرمات. كذلك كل مال دخل جبلك بمعاملة غير شرعية، حتى وإن كان برضا صاحب المال، مثلا عن طريق الربا، عن طريق مبايعة باطلة، كذلك هذا يعد من أكل المال حرام. أضرب مثلا يعني شرطكم بالربا، ما أكثر المعاملات المحرمة التي تتم في الظاهر برضا الطرفين، ولكن الباري سبحانه وتعالى لم يرضى عن هذه المعاملة، فما قيمة رضا الطرفين عند الإمام؟ مثلا أن أبيعك متاعا غير موجود منك، ولا أشفع لك ثمنهن. فلا الثمن الجملة لا العقد ولا المثمن أي المتاع كله. هذا البيع سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الكاذب بالكاذب، أي بيع الدين بالدين، بيع باطل. ولا نعلم في ذلك الخلاف. أن أقول لك بعتك جارا صفتها كيف وكيف، ولكن الدار غير موجودة، أعطني قيمتها القيمة غير موجودة أيضا الآن. تم الاتفاق على هذا العقد، لا الدار استلمها المشتري ولا الثمن استلمه البائع. ما حكم هذا البيع؟ بيع باطل ونقل المال بناء عليه محرم. هذا لا ربا وليس فيه خط ولا نهب ولا سرقه، ولكنه مع ذلك عمل محرم. إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لصلاة الظهر فكل مبايعة تتم في هذه الشوارع بدكان أو على ناصية طريق أو في أي مكان بأي وسيلة، كل بيع وشراء يتم بعد دخول وقت الظهر يوم الجمعة فهو بيع محرم اتفاقا عند جميع العلماء، وباطل عند بعض مذاهب الأمة. ما بهمنا أن باطل أو غير باطل، هو على كل محرم. فانظر كم تجد من معاملات وبيوع وشراء على ناصية الطرق شوارع في الكثير المفتوحة بعد أذان الظهر من يوم الجمعة. والناس مما تعودوا على هذه الظاهره لم يعودوا يطيعون، لان هذه المعامله اشبه ما يكون بسرقه مال الجهل، اشبه ما يكون باللهو. فالذي يترتب على ذلك يترتب انني اذا اشتريت بضاعه بعد ان اذن المؤذن لصلاه الجمعه من يوم الجمعه، اذا اشتريت هذه البضاعه فاستعمالي لهذه البضاعه محرم، وهذا التعامل ايضا محرم، سواء قلنا ان العقد قضائيا صحيح او قلنا انه باطل. هذا الشيء غير الحرم وعدم الحرم. ودليل ذلك كما تعلمون جميعا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا نص واضح لا يقبل التأويل ولا يقبل التحويل في شكل من الأشكال. هذا نموذج من الأموال المحرمة التي قد تدخل البيوت. وأما استقصاء الصور فشيء يطول أمره، استقصاء العقود الباطلة، استقصاء المعاملات المحرمة، استقصاء صور الغش، استقصاء صور التلاعب بالعقود أمر يطول. وكلكم تعلمون صورا كثيرة منه، كلكم يعلم أي محاولة لإظهار البضاعة على غير حقيقتها سبيل لإدخال المال إلى الجيب من نافذة محرمة. أي محاولة للغش الفائت كما يقول العلماء، أي أن يقول البائع للمشتري: هذه البضاعة وقفت علي بكذا وأنا لا أربح إلا كذا، وهو يكذب، وقفت عليه بأقل من ذلك وهو يربح أكثر من ذلك. المشتري صدق ووثق بكلامه فاشترى، هذا بيع محرم، ويترتب عليه ان المشتري يملك حق خيار الرجوع الى احد. ما اكثر الصور التي تعلمونها ونعلمها التي تدخل في هذا الباب. اريد ان اصل الى جدة القوم في هذا الصدد. ما هي جدة القوم؟ هذا المال الذي جمعته في بيتي نتيجة هذه المعاملات يتحول إلى طعام آكل. ما شأن هذا الطعام؟ هذا الطعام ينزل إلى القلب أشبه ما تنزل الظلمات، ما ينزل صفة سوداء يضطجر بها القلب كله. هذا الطعام المحرم يتحول في كيان الإنسان إلى ما يبدو الصفائح المتينة القوية تتغلب بها القلب فيقضي، ثم لا يزال يقضي. وعندئذ تطوف الكلمة من كلام الله عز وجل حول هذا القلب فلا تدخله، ويطوف الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذا القلب، ولكنه لا يستطيع أن ينقر هذا الشيء المقطع، هذا الراس فينزله. تطوف الموعظة حول هذا القلب ثم تنحدر عنه ولا تدخله. وهذه نتيجة من نتائج أكل المال الحرام. وأكل المال الحرام جاء عن الطريق الذي حدثتكم عنه. يتحول المال الحرام إلى منزل تسكنه، في كل لحظة تسكن في هذا المنزل فإن ظلاما ينظر منه يتسلل إلى جدار القلب. ما هي الظاهرة التي نستطيع أن ندركها ونجربها ونشك بها جميعا؟ هي ظاهرة هذه القسوة، وكل ما يدعو، ولكن القسوة تتفاوت. فإن كان قسى قلبه قسوة شديدة جدا حتى لم يبقى في جانب من هذا القلب فتحة يستشم منها هذا القلب الذي فتحه، وإنسان قسى قلبه أقل من ذلك، وإنسان كانت القسوة أقل أيضا بنسبة ما يتعرض له من أكل المال الحرام، وبالنسبة للقدر الذي يجنيه من المعاملات المحرمة على اختلاف وسائل المعاملات المحرمة كما قلت لكم. ولكننا جميعا نعاني من قاسم مشترك من هذه القسوة، لكن بجوز ما نشعر. لماذا؟ لأنه كما يقول المثل العربي استوى الماء والقسوة، ما نشعر. القسوة إذا امتدت لا تعرف، لا تستطيع أن تعلم معنى القسوة، وبضد هذا تميز الأسلام. لو كنت تعبت ذات يوم برقة القلب، ولو كنت شعرت ذاك يوم كيف أن القلب إذا حي أصبح كجهاز حساس للغاية، الفكرة تحركه والموعظة تؤذيه والتأمين تلقبه، ثم جاءت القدوة بعد ذلك إليه تشعر بهذا الإنسان، وتشعر بضيق وكرب شديدين، تتمنى لو أن الحياة تقطعت منك ولا تستمر هذه القسوة في قلبك. لكن الإنسان الذي صحى على الدنيا وقلبه هكذا، صحى على الدنيا وقلبه مظلم وقلبه قاتل، كيف يمكن أن يبقى خطورة قسوة القلب وهو لم يشعر بعد بلذة رقة القلب، لم يشعر بعد بلذة القلب عندما يكون حيا ناظرا بذكر الله عز وجل؟ فهذا بعض من اثر اكل المال الحرام على القلب. اذا كان هذا الامر واضحا كما اقول لكم، فتعالوا نقارن بين هذا الكلام وواقعنا اليوم، وتعالوا ننظر الى الاموال التي تدخل في بيوت، وإلى الطعام الذي تشتريه أبوابه، وإلى المعاملات التي نتعامل بها في أبواقنا. نسبة كم بالمئة من هذه الأموال ومن هذه المعاملات تعتبر في مجموعها مثل مال حلال؟ لا أستطيع أن أجزم بأننا نملك 10% من الحلال. أنا لا أرجع عن كلام كتبته منذ ربع أسابيع أن هنالك مال مشبوه. لا، إذا ما عم المال الحلال حرام بين الحلال والحرام، فهذا المال أصبح مالا مشبوها. يجوز لك أن تأخذ منه بمقدار ما تبذل من مجتمع خدمات وأعمال تقرها الإسلام. اشتغلت وكدحت وعرفت بأمر إنساني إسلامي سليم، وقال العرف العام إن أجرتك على هذا في الشهر 1000 ليرة أكثر أقل، لك أن تأخذ هذه 1000 ليرة في الأموال، ولكن ليس الأمر وقف عند هذا الحد. كنا عندئذ نعد أنفسنا من المقربين، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد. الربا في المعاملات الواصلة لا تأتيها بأموال مفتوحة، ولكنها تأتيها بأموال محرمة. وما أكثر تجارا الذين يحجون قبل الحاجين إلى بيت الله الحرام، والذين يتحدثون أكثر من أي كان عارف عن أحاديث رسول الله وعن سيرة رسول الله وعن القرآن وما إلى ذلك، فإذا لاحت لهم معاملة تجر منهم كثيرا تأتيهم عن طريق محرم، أغمضوا العين وتأولوا وارتكبوا المحرمات ولم يبالوا إطلاقا. نحن لا نتحدث عن المال المذكور، المال المذكور أمر ضعف الأمر، وإذا ضاق الأمر انقطع، ولكننا نتحدث عن الملاك الأقل، عن الرشوة، نتحدث عن المعاملات الباطلة، نتحدث عن الربا، نتحدث عن الغصب، نتحدث عن ما لا يمكن أن يقبل بأي وجه من الوجوه في ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الأطعمة التي نطعمها هي التي قصت قلوبنا، ولولا ذلك لكانت آية واحدة من كتاب الله عز وجل بدونها وبدون تفسير كثيرة بأن تنقل الإنسان من حالة إلى حالة، وبأن تمتلكه من جذور جاهلية وتنقله إلى قاعدة الإسلام. لكن هذا لا يكفي. ما السبب؟ السبب أن قلوبنا غلظت كما حدث. وإلا ما الفرق بين عمر بن الخطاب وبين جد من الناس المؤمنين بالله اليوم؟ فضل عمر آمن كما آمن وأسلم كما أسلم، والعقيدة في العقل تصل إلى خطب لا تنسى، لكنها أين تزداد؟ في القلب، في العواطف. إذا من فرق؟ لماذا يقف عمر فيقرأ في صلاته هذه الآية؟ إن عذاب ربك لواقع، ما له من ذاك، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يقرأ عمر هذه الآيات فيخر صريعا في محرابه، ولا يستطيع أن يكمل صلاته، فينقل من المسجد إلى المسجد، ويمرض عمر على أعقاب ذلك بضعة أيام. ما الفرق؟ لماذا كلكم سمعتم هذه الآية وأنا درستها عليكم؟ لم يصب واحد منا بشيء من هذا، لا اهتز القلب ولا وجه ولا سالت عبرة من عين. لماذا؟ كلنا مسلمون كما آمن سيدنا عمر، ولكن الفرق أن ذلك القلب كان طاهرا نقيا، لم تدنسه لقمة من مال حرام، لم تدنسه الشهوات والأهواء. أما قلوبنا نحن فقد رأى عليها ما نرتكبه من المحرمات فأصبحت الآيات التي نسمعها من كلام الله عز وجل والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي ليلة كاملة وهو يكرر آية واحدة منها مثل قوله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك يكررها لا يستطيع أن يتجاوز إلا بها بينما نحن نقرأها فلا تصاب قلوبنا لا بغشية ولا بأي شيء لماذا؟ لأننا نربينا من الحرام مأكلنا حرام وملبسنا حرام وغذينا بالحرام فأنى يستجاب لنا وهذا هو السر في أننا ندعو وندعو وندعو ثم لا نجد استجابة ويكاد أحدنا يزيد الأدب ويقول يا رب كيف تقول في محكم بيانك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنا أدعوك فلا تستجبني السبب أننا ندعو ولكن شرطا من أهم شروط الدعوة غير مضروب شرط استجابة الله لدعوة أن لا تخرج الدعوة من هذا الفم فقط من فراغ هذا الفم وإنما ينبغي أن تخرج الدعوة من جذور القلب متى تخرج الدعوة من جذور القلب؟ إذا كان هذا القلب يقبل بهذا الإنسان وإذا كان متفاعلا معه ومتى يكون القلب متفاعلا مع الإنسان في مناجاة الخالق؟ عندما يكون القلب نقيا عن الإدراك عندما يكون القلب غير مصفح بالغار الذي تحدث عنه البيان الجلالي ولكن عندما يكون هذا القلب مصفحا وعندما يكون هذا القلب مغلق النوافذ أجمع فإن الدعوة التي تنتفع عندئذ إنما تنتفع من هذا الإنسان دون أن تربط فيها جذورا إلى الخلق في الله والله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم أي ولا إلى الألسنة التي تتحرك في أفواهكم ولكن ينظر إلى قلوبكم لماذا كانت دعوة المظلوم مستجابة؟ لماذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا فيقول اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب هكذا أوصى معاذ عندما ذهب إلى الجمل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع على الغمام يقول الله سبحانه وتعالى إن أقسمت لأنصرنك ولو بعده يخاطب هذا المظلوم الزعيم ماذا؟ لأن المظلوم الذي ينادي الله عز وجل يطلب من الله أن يرفع ظلامته يدعو من قلب يدعو من قلب يصل إلى هذه المهمة التي يدعوها فعند إذا أصاب الإنسان مظلما وكان مظلوما في ميزان الشرع وفي ميزان حكم الإلهي فدعا وتوجه بقلب مؤمن بالله إلى الله عز وجل فلا بد أن تستجاب له دعوته قال العلماء حتى ولو كان حتى ولو كان بعيدا عن الله عز وجل لأن هذا الإنسان مظلوم وأن الله عادل وما دام قد سرق باب الله فلا بد أن يستجيب له لكن ولو بعده والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر ولكنكم قوم تستعجلون أي إن الله يستجيب ولكن ما يظن الإنسان أن يستجيب إن الله يستجيب للعبد ما لم يأجل ويقول لقد دعوت فلم يكن ربي كذب والمهم من هذا الحديث النظر إلى أن الإنسان المظلوم لا يدعو إلا بقلب يقظ بالنسبة لظلامته التي يدعوه فيستجاب ولو أنك عندما تدعو لنفسك في سبل دينك ولو أنك عندما تدعو لنفسك في سبلك التي تقربك إلى الله عز وجل كنت تتحلى بالصدق ذاته وكان قلبك يستشعر الثورة ذاتها واستجاب الله لك ولم يستشعر قلبك في هذا الشعور ولم يحيا ولن يستيقظ إلا إذا كان حياً وكان بعيداً عن هذه الأمور التي تحدثها. فأكل المال الحرام من أخطر الأسباب التي تخدم القلب عن الله عز وجل. فيا أيها الناس، أطيبوا مطعمكم قدر استطاعتكم، أطيبوا لقمتكم قدر استطاعتكم، فإن الثم أنواع. ثم يلحظه الطبيب ويلحظه الإنسان بخبرته العلمية المادية المحسوسة على الحظ المادية، وثم آخر لا يستطيع الطبيب أن يتبين ولا يستطيع التحليل أن يوضع، ولكنه والله ثم. ورب ثم فتك في القلب فكان فتكه أخطر من ذاك الذي يفتك في الجسد، ولكننا لا نشعر به، لا نشعر به. وحياة الإنسان حياتين، حياة محصورة في هذا العلم الذي نرى هو الذي نفسه، وحياة أخطر وأوسع وأهم، تلك الروح التي جعلها الله عز وجل كما يشاء وكما لا نشاء نحن وكما لا نعلم نحن، متصلة بكل جرة من جرات هذا الجسد. فالعناية بالروح أهم بكثير من العناية بالجسد، والروح هو الجسد الذي يصلنا بالله سبحانه وتعالى. الدواء الثالث، حرب الأجسام وحرب الأجسام كاملة ورئيسهم. الدواء الثالث مصاحبة الصالحين، مجالسة الصالحين تتضمن دواء غير منظور ولا يهبه به كثير من الناس، ولكن هذه المجالسة تطهر القلب كما يطهر الماء الطاهر الزلال الإناء من الدم. كيف ذلك؟ قال العلماء إن الصالحين المخلصين من عباد الله عز وجل قلوبهم مكان لتجليات الله سبحانه وتعالى، قلوب هؤلاء الصالحين مكان لتجليات الله عز وجل. فإذا جالستهم عند الصالحين وتقربت إليهم فأحبوك أحبة هؤلاء الصالحين، فمعنى ذلك أنك تستقر في قلوبهم. فإذا تجلى الله عز وجل على قلوب هؤلاء الصالحين وأنت في زاوية من هذه القلوب فقد وصلتك تجليات الله سبحانه وتعالى بهذا السبيل وأنت لا تشعر. سبيل آخر، الصالحون من عباد الله عز وجل لهم إشراقات على وجوههم غير التي يصفها العلماء في شعرهم وفي نثرهم، غير التي يتصورها الانسان بعين نظرته الحسي. هنالك اشراق اخر، اشراق اخر لا يستطيع ان يصفه البيان ولكنه موجود. فاذا نظرت بعينك الى وجه هذا الانسان الصالح من عباد الله عز وجل فان اشراق وجهه يتسلل الى قلبك فيحرك قلبك الناس ويهيئ فؤادك الغاب. طبعا هذا بعد ذكر الله وبعد تجنب حق المحرمات. جواب ثالث، ليس مجالسة الصالحين، اي ماذا تفيد مجالسة الصالحين فاجرا؟ اذا باع واشترى خلق في المعاملات المحرمة ونسي الله ونسي الدين في جنب المال، ثم هو يدفع لنفسه في كل يوم ساعة يجلس مع بعض الصالحين وينظروا إليه، ماذا تفيد نظرته إلى هؤلاء الصالحين إذا كان هو يريد شيئا من الماء الزلال على هذا الإناء ثم يريد فوق ذلك الماء شيئا من النجاسة؟ أيهما يجب الآخر؟ مهما أردت من الماء فإن الماء يتركك مع هذا الشيء الآخر الذي يلحقه والذي يسكت. أقول نحاول أن نتجنب المحرمات ونذكر الله عز وجل ومن ذلك الصالح. من الأدلة الكثيرة على هذا المعنى الذي نقوله لكم المعنى الثاني، لماذا فضل الصحابة على بقية المسلمين؟ يوجد في التابعين عباد كفار ضرب التاريخ بهم المثل، ومع ذلك أقل صحابي ثبتت له الصحبة مع رسول الله أفضل. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة امتازوا بمزية لم يصل إليها عباد التابعين ولا من بعدهم، لا بصومهم لا بالليالي التي تهيبلوا فيها ولا بأي ذكر ولا بالقطاع. ما هو رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابي طبعا بعد إسلامه وبعد إيمانه بالله ترفع الحدود بينه وبين الله عز وجل. فإذا جاءت إلى رسول الله ونظر بعيني رأسه إلى خير خلقه وإلى أحب عباد الله إلى الله وإلى ذاك الذي قال له الله عز وجل فإنك بأعينه، فإنك بأعينه إذا نظر إليه، أتتصور أن ترتد النظرة هذه إلى القلب بشكل طبيعي تماما كما أنظر إلى الجدار أو كما أنظر إلى أبي أو صديقي؟ صحيح، بعد إيمانك بالله وبعد إيمانك بأن هذا رسول الله وبعد إيمانك بأن هذا أحب عباد الله إلى الله، عندئذ إذا نظرت إليه فإن سرًا عجيبًا ينعكس من نظرتك إليه إلى قلبك. لهذا كان الصحابة العظيم تقول إن أبا جهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا، فماذا أفعل؟ أقول لك كما قال العلماء إن أبا جهل لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه رأى يتيما بهذه الكثرة، أي إنه كان عندما ينظر إلى رسول الله لم يكن ينظر إليه بعين إنسان آمن بالله ووحده وعلم أن هذا رسوله، كان ينظر إليه بعين نقول له هذا ابن أبي كبشة، ذلك الرجل الخطير ذو الحكم التعليم الذي أطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النظرة وهذه النية كانت تزيد هذا الناظر بعدا عنها، ولكن الذي آمن بالله وآمن بوحدانيته وآمن برسالة نبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فنظر إليه كان لا يغمض عينه على تلك النظرة إلا وقد أصبح قلبه شيئا. وقلت لكم مرة قصة فضالة، فضالة كان رجلا إلى أن فتحت ولما فتحت مكة ودخل الناس أقوالا في دين الله اختبأ فضالة لا بايع الرسول ولا ابن الرسول، ورأى رسول الله ذات يوم خارجا من بيته يريد الطواف فأسرع واختبأ له خلف ركن من أركان الليل ينتظر مجيئه ليقتله. لم ينظر بعد فضالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة التي تأتي بعد الإيمان بالرسول، ولكنه نظر إليه كما قلت لكم على قراءة نظرة أبي جهل وأبي لهب الآخرين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ يطوف بالبيت ورأى جل فضالة يذهب ويجيء، وألهمه الله على موعد أنه مثل شر، فالرسول بطبيعة الحال وصل إليه وقبل أن يصل إليه ناداه قال أفضالة؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال لا شيء أذكر الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا إليه ووضع يده الشريفة على قلب فضالة وقال استغفر الله يا رسول الله. نظر إليه فضالة نظرة جديدة، نظرة غير النظرات السابقة. يقول فضالة فوالله ما كان رجلا أكره إلى نفسي فوق ظهر الأرض منه عليه الصلاة والسلام، فلم يرفع يده عن قلبي إلا وهو أحب رجلا إلي على وجهه. في هذه النظرة فرق ما بين النظرتين، بنظرة كان يترجمها أنه كاذب وأنه يقوم بمقدس كفكة وأنه كما فيزداد قلبه كبارا وظلما بسبب هذا الطريق، وبنظرة أخرى أعقبت الإيمان تحمل الأمر على النقود تماما من مشاعر الكفكة، وهو الذي رجع بعد ذلك يستغفر الله وقصة كانت له خبيثة يختلف إليها ويوجد إليها الرحمة. فطريقه من بيتنا رأته على سبيل الصدفة فدعته إلى منزلها حتى العادة، ولكنه تحول عنها وهو يقول قالت هلم إلى الحبيب، فقلت لا يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وصحابه في الفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى واضحا والشرك مرض وجهه الإضلال، وتركها وتاب إلى الله توبة. ماذا أي فلسفة كلام، أي محاضرة إلى أي محاضرة أخرى، إنها بعد الإيمان العقلي بالله عز وجل وبعد القناعة الجزئية إنها النظرة إلى أحب عبد من عباد الله إلى الله عز وجل كفر الصحابة. فرق ما بين التابعين والصحابة إذا معنى ذلك على حسب سر مصر أيضا أن النظرة إلى الصالحين تفيد القلب بدءا من أعظم صالح على وجه الأرض وهو سيد الصالحين وسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فقلت لو أنك نظرت إلى أبي بكر لدخل في قلبك تأثيرا من سر الإيمان في قلبك، لو أنك نظرت إلى عمر رضي الله عنه لدخل في قلبك سرا من الإشراق الإيماني الذي يتلألأ به وجه عمر رضي الله عنه، وهكذا حسب نسبة الصلاح يكون تأثير رؤية هذا الإنسان على قلب الرأي. هذا هو دليل من الأدلة على أن مجالسة الصالحين بمقدار ما أن مجالسة الآخرين قوي. فإذا كان هناك إخوة لنا يشكون أنهم يعيشون أو يعانون من انفصام شخصي بين العقل وبين العواطف، العقول تؤمن مسلمة مقتنعة ولكن القلب لا يطاوع، القلب شرس، القلب مثل دابة هائجة لم تروض. ماذا أصنع ما أكثر من يرسل هذه الكلمة من شبابنا وإخواننا الذين يؤمنون بالله إيمان عقلي هم في الثواب المعظم من هؤلاء الناس؟ ما الجواب؟ الجواب إلى جانب أن تروض لسانك على شيء من ذكر الله، وتلاوة القرآن أعظم لون من ألوان ذكر الله جالس القرآن، وانقطع عن مجالسة السيئين والفاسقين والمالكين. النظرة إلى الفاسق والمالك والملحد والكافر تفتح بابا من الظلام إلى الخير، يمتد من هذا الإنسان إلى قلبك حكوما من الظلام يتسلل إليه سوادا كثيرا وأسدادا. النظرة إلى الملحد مجالسته محادثته مقاتلته وهكذا تمد إلى قلبك غاشية من الظلام لا تفك بها إلا، وبالعكس مجالسة الصالحين انقطع عن أصدقائك السيئين ثم اختر نفسك أصدقاء صالحين مستقيمين تتوسل فيهم الصلاح والتقوى واجلس معهم وانظر إليهم ثم انظر كيف يكون حالك بعد. هنالك دواء يحس به الفرد، ولكن هنالك دواء آخر لا يحس به الفرد يسكب في الروح مباشرة. هذا أمر ينبغي أن نعلمه الآن، ثم ان مزوج هذا القران اللي هو جواب الحال الخصم العلم على الحال وزوجه بشركه خصميه اشار اليه شارع الاحاديث النوويه القيام بزوجه يقول الاخ يا سلام ارى الصلاه الان صلاه الخلص من معهم صغيره كما ينبغي المهم ان يكون بزوجه يعني هذا غلو من قبل الله لكي تستعين بالله على استقامتك من اجل الصلوات الخمس ومن اجل الالتزام بالواجبات وترك المحرمات تنتهز فرصه ولو في الشهر مره ولو في الشهرين مره او اذا انفرت في الاسبوع مره اذا انفرت في الاسبوع مرتين حتى الامكان انتهز هذه الفرصه ان تقوم في جوف الليل ولا فيما بعد غيرها فهذا مقابل وله قم وليكن في النصف الثاني من الليل الى وقت السفر قم فاسلم المؤمن وقد سلم يدي الله عز وجل وضع يدا على يد واياك ان تقول انا بعيد عن الله وانا مرتكب غارق في المعاصي شلون تقول يا رب لن يقبلني الله عز وجل لا جر نفسك جرا الى اعتاب الله وانت تحمل اثارك من الذنوب وانت تحمل اوزارك وتدفع الى الله بضعفك هذا وذنبك هذا وعنفك هذا ركعتين تصليهما في جوف الليل كلما سنحت امرك كلما امكنك ذلك جمل ذلك فلسوف تجد ان هاتين الركعتين قد غرست في قلبك روحا رائحانا غير المقام اطلاقا ولسوف ترى ان مناجاة ربك ايتين من كلامك في ذلك الوقت يمتع عقلك باليقين ويمتع قلبك بالهدى وبالشعور الذي لم تكن تشعره ولم تشعره لا من كلام العلماء ولا من كلام الفصحاء ولا من كلام الخطباء ولا من شيء من الناس اطلاقا ذلك لانك عندما تقول في صلاتك اياك نعبد واياك نستعين لست انت فقط الذي تقول هذا الكلام هنالك اله يرقبك وهنالك اله ينظر اليك بعين الرحمه واذا نظر الله اليك بعين الرحمه فقد انتهى كل شيء وبدا الصلح بينك وبينه وهذا الدواء تدويد في تلك الادويه التي تحدثنا عنها تحلل اصلاح القلب فاذا صلح القلب بدات الاعضاء بالصلاه ولم تصلح الاعضاء طالما كان القلب فاسدا ولكن اصل نفسي بعد هذا بالكلمه الثانيه اذا صلح القلب ليس معنى ذلك ان نطمئن فنترك الواجبات ونترك الاوامر المقصود صلاح القلب فلا صلاه ولا عباده فيها فان خطر في ذلك هذا الخاطر فاستغفر الله هذا خاطر يحسبونه الزنادقه الذين هم اسوا حالا من الملاحده والكفر باسم التصوف امن وباسم ما جاءه من الابتعاد والانحراف امن اخر انسان يقول انا بكم يصلي ويعبد الله حتى يظهر ان قلبه يصلي مدى ما كنت من الاجرار تجيب في نفسك انه ما عاد يصلي ما عاد يؤدي الواجبات وكثر المحرمات كانه كما يقول الحق انقطع التحقيق عنه معاذ الله لو كان قلبه يكفا لدفعه قلبه الى مزيد من العباده يقظه قلبك ما انوارها انها تكتب في قلبك الحسره والنجاره وتدفعك دفعك الى مزيد من الاقبال على الله لكن لما كنت نصر الصدق من الواقعين هذا مرض المظاهر التكبر والتكبر مظهر المظاهر مرض الخلق وتوعب ايضا كلمه يرددها كثير من الناس العبره بالخلق تقول لاخي تعال للخلق يقول لك انا والله صحيح ما اصلي للعيد لكن انا ارجو منك الله تعرف ان قلبي لا يصوم الا بالاحد فهو يعتذر عن هدايا حقوق الله لان قلبه طيب هذا ويستجيب لهذه المحاديث ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. هذا ايضا كلام الزنادقه. ان الله لا ينظر الى صوركم اي فقط. لا ينظر الى اجسامكم اي اذا انفصلت عن القلب. ولكنه ينظر الى قلوبكم فان كان هو القائد الى اعمالكم وحركاتكم تقبلها. اما ان كان القلب مدفونا في دنياه والحركات والراس فقط هو الذي يقتل ويمنع فان الله لا ينظر الى ذلك. هذا معنى الكلام. هذا معنى حديث رسول الله. اما اذا كان بالحسود واحد متعاون قلبي ابي حق الله على الامر ان الله يعرف ان قلبي مدفونا في دنياه. الله يعرف ان كان هذا القلب. الله يعرف انك تؤمن ان لا تؤدي واجباتك. وهذا اكبر دليل على ان هذا القلب مريض سقيم لم يصلح كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا وصلنا الى هذه النتيجه فقد ادركنا معنى قوله سبحانه وتعالى في نفس الاسكان يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم انا نسالك ان تنصفنا قلوبا سليمه وان تميتنا وقلوبنا سليمه كما تريد يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.